بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الألفية في الآداب الشرعية. الحافظ شمس الدين عبد القوي المرداوي رحمه الله. الدرس 30. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وتمليك مال المرء حال حياته بلا عوض يدعى هبات التجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. الهبة هي التبرع بتمليك ماله غيره بدون عوض، بدون عوض، هذه تسمى هبة التبرع. وهناك هبة الثواب، وهي التي يهديها يقصد من ورائها أن يرد عليه أحسن، كالذين يهدون إلى الملوك والرؤساء والأغنياء. وضابطها إن كانت الهدية من الأعلى إلى الأدنى فهي هبة تبرع أو من المساوي، وإن كانت من الأدنى إلى الأعلى فهي هبة ثواب، وهي في حكم البيع، في حكم البيع. والهدية، هدية الثواب، هدية التبرع فيها فضل عظيم، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها وقال: تهادوا تحابوا. قال: إنها تسل السخيمة، يعني البغضة من القلب. فتهادي بين الإخوة فيه أثر طيب، يزيل البغضة ويورث المحبة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسنا شات. فالهدية وإن كانت قليلة فإنها سنة، فيها فضل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، وكان يهدي عليه الصلاة والسلام ويهدى إليه. فالهدية باب عظيم من أبواب المحبة والتآخي بين المسلمين، ولو كانت قليلة فإن لها تأثيرا. نعم. وتمليك مال المرء حال حياته، حال حياته يعني أن يكون المتبرع في حال الحياة، أما إن كان من بعد الموت فهي وصية. هذا الفرق بين الهبة والوصية. الهبة في حال الحياة، والوصية من بعد الموت. نعم. وتمليك مال المرء حال حياته بلا عوض يدعى هبات التجود. بلا هبة، أما إذا كانت هبة، أما إذا كانت لها عوض فهي هبة الثواب، وهذه تكون من الأدنى إلى الأعلى، وهذه لا يقصد بها ما يقصد بهبة التبرع، إنما يقصد بها الطمع، كالذين يهدون إلى الأكابر والملوك والأغنياء. نعم. وتلك لعمري منحة مستحبة تؤلف ما بين الورى مع تبعدي. أي نعم، هذه فائدتها، أنها تقرب بين القلوب المتباعدة، وهي سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وفعلها. نعم. تسل سخيمات القلوب وتزرع المحبة فيها للفتى المتجود. نعم، هذه فائدتها، وهذا كما في الحديث أنها تسل السخيمة، يعني الكراهية والبغضة من القلوب، وتورث المحبة. نعم. وتخصيص ذي علم بها وقرابة أبر، ومن باها بهكره وفندي. والهدايا تتفاضل، الهدية طلبة العلم لا سيما المحتاجين منهم، والهدية للقريب أفضل من الهدية لغيرهم لما فيها من الأثر الطيب والإعانة على طلب العلم والتشجيع على طلب العلم. هذا بالنسبة للهدية للطالب العلم. الهدية للقريب لما فيها من صلة الرحم، هذا إذا كان مقصد صاحبها حسنا، أما إذا كان قصده ليس حسنا فإنها لا خير فيها. نعم. وتخصيص ذي علم بها وقرابة أبر، ومن باها بها اكره وفندي. هل يقصد بها المباهات؟ لا أجر له فيها، لا أجر له فيها، بل هي مكروهة إذا كان قصد الإنسان المباهات. ما إذا كان قصده الإحسان هذا طيب. هنا القضاء وآداب اللباس والنوم ولبس الصوف والحرير. القضاء هو الحكم بين الناس والإلزام. الفرق بين القضاء والفتوى أن الفتوى هي بيان الحكم من غير إلزام، وأما القضاء فهو بيان الحكم الشرعي مع الإلزام به. والقضاء ضروري للمسلمين، ضروري للمسلمين لأجل إيصال الحقوق إلى أصحابها ومنع الظلم والتعدي وإقامة العدل بين الناس وإثبات الحدود وغير ذلك من الأمور العظيمة التي هي من صلاحيات القاضي. القاضي له صلاحيات كثيرة كلها في مصلحة الإسلام والمسلمين، فلا يصلح الناس بلا قاضي. فمنصب القضاء أمر ضروري، ويجب على ولي الأمر أن يختار للقضاء أحسن من يجدهم، أحسن من يجدهم، كل وقت بحسبه. الأمثل فالأمثل، حاصل أن العلماء السابقين وعلماء التابعين وعلماء السابقين هم حاصلين، ولكن الأمثل فالأمثل في كل زمان بحسبه. اتقوا الله ما استطعتم. المهم أنه لا بد من إيجاد منصب القضاء في الأمة لما فيه من المصالح العظيمة. نعم. وكن عالما أن القضاة ثلاثة، فقاض قمين بالنعيم المخلد. القضاة ثلاثة كما في الحديث الصحيح، قاض في الجنة وقاضيان في النار. القاضي الذي في الجنة هو الذي علم الحق وحكم به، هذا في الجنة لأنه أقام العدل ومنع الظلم بين الناس. وقاض علم الحق وحكم بغيره، هذا في النار، علم الحق لكنه حكم بغيره عن علم ومعرفة، ولكن حكم بغيره لهوى في نفسه أو لطمع يناله من الخصم كالرشوة، فهذا في النار. والثالث من قضى بجهل، من قضى بجهل فهذا في النار، لأنه لا يصلح أنه يتولى القضاء وهو جاهل. فالقضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه بيان أهمية القضاء، وأنه منصب عظيم، وأن فيه الأجر لمن قام به على الوجه المطلوب، وفيه الإثم العظيم لمن فرط فيه أو ضيع. نعم. وكن عالما أن القضاة ثلاثة، فقاض قمين بالنعيم المخلد. وهو الذي عرف الحق وحكم به. نعم. وذلك من بالحق أصبح عالما ويعدل في حكم القضايا فيهتدي. بهذين الشرطين، أن يكون عالما بالحق وأن يحكم به فيكون من أهل الجنة. نعم. وقاض بحكم الحق أصبح عالما ولكنه فيه يجور ويعتدي. هذا الثاني اللي في النار، الذي عرف الحق وحكم وجار، حكم بخلافه وجار وظلم، هذا في النار. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هذه وصية الله لداود عليه السلام لما نصبه قاضيا في الأرض. نعم. وآخر يقضي جاهلا فكلاهما له النار في نص الحديث المسدد. هذا هو الثالث في النار، الذي يقضي بجهل، يقضي بجهل وغير علم، هذا في النار. وهذا ينطبق على كل من حكم بين الناس بجهل، كرؤساء القبائل والعوارف، يسمونهم العوارف، جهال لا يعرفون شيء ويحكمون بين الناس، هؤلاء يدخلون في هذا الحديث. نعم. وكل جهول بالقضاء فإنه حرام عليه فليحذر ويوعد. نعم، الجاهل يحذر من الدخول في القضاء، حذر من الدخول في القضاء لأنه في النار، يحكم بجهل فيكون في النار، وربما يضيع الحقوق على الناس ويقيم الجور بين الناس. نعم. فخذ في سبيل للسلامة واجتنب، تولي القضاء واحفظ لنفسك وارتدي. السلامة من القضاء خير، ما في شك، كون الإنسان يسلم ولو كان عالما، كونه يسلم من القضاء ولو كان عالما، السلامة لا يعدلها شيء. ولهذا تورع كثير من الأئمة كالإمام أبي حنيفة وغيره، تورعوا عن منصب القضاء، والإمام مالك، وأبوا أن يتولوا القضاء. وهذا إذا كان فيه من يصلح، إذا كان في الأمة من يصلح للقضاء فإنه لا يتعين عليه، بل ينبغي له أن يحاول السلامة إذا كان فيه غيره ممن يصلح. أما إذا لم يكن هناك غيره ولا أصلح منه للقضاء فهذا يتعين عليه أن يقبل. وحتى لو لم يطلب ينبغي أن يتقدم هو للقضاء ويطلب من الإمام أن يوليه لأجل إقامة العدل بين الناس. إذا لم يكن هناك من يصلح غيره فيجب عليه القبول، بل عليه أن يتقدم هو ويطلب الولاية. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فإذا عرف من نفسه الكفاية وليس هناك أحد يقوم بالواجب، إنه يجب عليه ويتعين عليه. نعم. فخذ في سبيل للسلامة واجتنب، تولي القضاء واحفظ لنفسك وارتدي. إذا حصلت لك السلامة فلا تبغي لها بديلا، لكن اللي خلي القضاء وهو يصلح له ولا هناك غيره، ما هناك غيره، هذا ما هي بسلامة، هذه ليست، يقول أنا أبي السلامة، هذه ما هي بسلامة، تضيع الناس وتتركهم، وأن تقدر على الحكم بينهم وإقامة العدل هذه ما هي بسلامة. نعم. فكل ولايات الأنام ندامة سوى من وقى الله المهيمن في غدي. كل الولايات يعني كون الإنسان ما يتولى شيء من أمور الناس أحسن، ما ليس في القضاء خاصة بل كل الوظائف، كل الوظائف والأعمال كون الإنسان يسلم منها أحسن، إلا إذا اضطر إليه ولم يوجد غيره. أما السلامة فلا يعدلها شيء لأنها تكون ندامة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمارة تكون ندامة يوم القيامة، وقال لعبد الرحمن بن أبي بكر: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن سألتها وكلت إليها وإن لم تسألها أعنت عليها. فالذي يسأل الولاية في غير الحالة التي ذكرنا، حالة الاضطرار، يسألها وفي غيره من يصلح، هذا يكون يخلى بينه وبينها ولا يعان من الله عز وجل. أما إذا ابتلي بها وطلبه ولي الأمر وأمره بها فهذا يعان عليها، يعينه الله عليها إذا صبر. نعم. وحسب فتى يرجو السلامة زاجرا سؤال عن المرعي فافقه تسددي. يكفيك في التحذير من الولايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يوم القيامة. فأنت إذا توليت شيئا فأنت راع ومسؤول، من الذي يسألك؟ يسألك الله عز وجل يوم القيامة. فالوظائف مسؤولية، ليس الوظائف مغنم وطمع، لا، الوظائف مسؤولية وأمانة. إن الله يأمركم، قل الله جل وعلا للولاة والأمراء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والمراد بالأمانات هنا المناصب، أن تسندوها إلى أهلها الذين يقومون بها، فهي أمانة. الولاية أمانة، والوالي راعي ومسؤول عن رعيته. المسألة ما هي بسهلة. نعم. وحسب فتى يرجو السلامة زاجرا سؤال عن المرعي فافقه تسددي. إيه، إنما بس وظيفة نخدته خلاص وانبسطت حصلت رواتب، لا، هل وراه مسؤولية يوم القيامة تحاسب عنها يوم القيامة، فإن سلمت منها سلمت وإن لم تسلم فعليك الوعيد الشديد يوم القيامة. نعم. أما عمر الحبر المسدد قائل ألا ليتني أنجو كفافا من الردي. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، خليفة الراشد المحدث الذي ملأ الدنيا بعدله وقوته وجهاده رضي الله عنه، لما مدحوه عند الوفاة يريدون أن يوسعوا عليه وأن ينفسوا عنه وهو يعالج سكرات الموت، أثنوا عليه وقال: ليتني أنجو كفافا لا علي ولا لي. هذه كلمته رضي الله عنه. عمر، من يكون مثل عمر ومع هذا يتمنى أنه ينجو من المسؤولية أمام الله؟ لا له ولا عليه. نعم. وكن عالما أن القضاء فضيلة وأجر عظيم للمحق المؤيد. نعم، القضاء من قام به على وجه كان عالما وقضى بالعدل، هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الجنة وله أجر عظيم. لأنه يعدل بين الناس ويحكم بين الناس بالحق وبالشرع. نعم. وأجر عظيم للمحق المؤيد لأمر بمعروف وكشف ظلامة وإصلاح ذات البين مع زجر معتدي. هذه مصالح القضاء، أن القاضي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، تولى الحسبة، هذه واحدة. نعم. وكن عالما أن القضاء فضيلة وأجر عظيم للمحق المؤيد لأمر بمعروف وكشف ظلامة. نعم. الأول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمن صلاحيات القاضي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه سلطان. وثاني كسر الظلم، منع الظلم والتعدي، منع الظلمة من الظلم والتعدي على الناس. نعم. والإنصاف بينهم. نعم. لأمر بمعروف وكشف ظلامة وإصلاح ذات البين مع زجر معتدي. وإصلاح ذات البين، من فضائل القضاء أن القاضي يصلح بين المتباغضين ويسوي النزاع اللي بينهم ويرضون ويذهب ما في أنفسهم بعضهم على بعض. فالقاضي أيضا يصلح بين، يصلح ذات البين، هذا من أعمال القضاء مع زجر المعتدين. ونعم. إذا القاضي يحقق الله به العدل بين الناس، يكون له أجر عظيم إذا أخلص النية لله وقام بأعباء القضاء. ليس القضاء مجرد الفصل في المنازعات فقط، هذا جزئية من أعماله، عليه أعمال كثيرة، عليه أعمال كثيرة، أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويتفقد الرعية، يتفقد ولايته، أهل بلده واللي حوله من في ولايته، لا يقر منكرا، وكذلك يمنع الظلمة من الظلم ويأخذ الحقوق لمستحقيها، هذا من أعماله. وكذلك يزجر العصاة والفسقة لئلا يفسدوا في الأرض، أو مجرد أنه يجي ويداوم مثل ما يعمل كثير من القضاة الآن، يجي ويداوم وقت الدوام ويروح ولا يزين شيء أبد ولا يعرف، حتى ما يجد الناس أحدا يسألونه إذا أشكل عليهم شيء. مع الأسف وجوده في البلد كعدمه. القاضي يكون مفتي، القاضي يكون مدرس، القاضي يكون إمام وخطيب، القاضي يكون رجل حسبة يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويسند أهل الحسبة. القاضي يرجع الناس إليه البلد، وكان هذا عمل القضاة إلى وقت قريب، إلى وقت قريب والقضاة يقومون بهذه الأعمال. أما الآن فقل من القضاة من ينتبه لهذه الأمور، وإنما يداوم وقت الدوام فقط ويروح، وهذه ما هي مسؤولية. هذا سيسأل يوم القيامة عن رعيته، لأن هؤلاء رعية له، مسؤول عنهم يوم القيامة. نعم. فيا ليت القضاة يتنبهون لهذا الأمر. نعم. ولا يكونون مثل سائر الموظفين، ما يداومون فقط ودوام ناقص أيضا، ولا يعرفون في البلد، لا يدرسون، لا يفتون أحد إذا أشكل عليهم شيء. الناس بحاجة إلى من يرشدهم، لا يأمرون بمعروف وينهون عن منكر ويقيمون الحسبة في البلد. نعم، هناك هيئات للأمر، لكن يبون من يسندهم، يبون من يقويهم. هو إذا صار البلد ما فيه قاضي يسندهم ويعينهم تسلطوا الناس عليهم. نعم. إذا بذل الجهد المحق إن يصب يفز بأجرين والمخطئ له واحد قدي. قدي هذا كما في حديث معاوية رضي الله عنه، في حديث عمرو بن العاص، كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. هذا في العالم، العالم القاضي إذا كان عالما، وهو النوع الأول الذي في الجنة، الذي في الجنة عنده علم، إذا اجتهد في القضية وبذل جهده وحكم بها فإن أصاب الحق فله أجران، أجر القضاء وأجر الإصابة، أجر الاجتهاد، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، أجر الاجتهاد، والخطأ مغفور لأنه لم يتعمده. هذا في القاضي العالم، أما الجاهل سبق أنه من أهل النار، ما يصلح يجتهد، الجاهل ما يصلح يجتهد. نعم. إذا بذل الجهد المحق إن يصب يفز بأجرين، والمخطئ له واحد قدي. أي نعم، أجر واحد، هذا كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. نعم. وحضر عليه الارتشاء وقبوله، وأنت لدفع الظلم فرش لتفتدي. الرشوة هي ما يعطاه الحاكم من أجل أن يحكم للمعطي، ما يدفع للحاكم من أجل أن يحكم له، هذه الرشوة، سميت رشوة من الرشاء، وهو الحبل الذي يستخرج به الماء من البئر، فكأن هذه الرشوة رشاء تريد أن تستخرج به الحكم، كما يستخرج الماء من البئر، وهذه هي السحت الذي ذم الله عليه اليهود، قال: أكالون للسحت، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، أدل على أن الرشوة كبيرة من كبائر الذنوب وجريمة تفسد الأحكام وتفسد في البلد، ويكون صاحب الحق ذليلا، ويكون المبطل قويا بسبب الرشوة، ففيها مفاسد عظيمة، يهان الحق ويرفع الباطل، وتعطل الأحكام، ويحكم بالجور بسبب الرشوة. والرشوة هي ما يدفع للمسؤول، سواء كان قاضيا أو موظفا أو مديرا أو عاملا على زكاة أو جابيا، كل مسؤول فلا يجوز له أن يأخذ الرشوة، بل عليه أن يقوم بالعمل بدون رشوة، لأنه موظف يعطى راتبا من بيت المال ومؤتمن على هذا العمل. وما فشت الرشوة في مجتمع إلا فسد، تعطلت أموره. نعم، فالرشوة جريمة كبيرة وسحت وحرام، ما انتشرت في مجتمع من المجتمعات إلا دب إليه الفساد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وحظر عليه حظر يعني حرام. نعم. وحظر عليه الارتشاء وقبوله، وأنت لدفع الظلم فرش. الارتشاء طلب الرشوة، الارتشاء طلب، وقبوله قبول الرشوة، حتى لو ما طلبها، حتى لو ما طلبها لا يجوز له يقبلها، ولا تغير أسماء، يقال هدية، يقال هذه كرامة إكرامية، هدية هذه كذا وكذا، ما يجوز، هي رشوة، سواء سميتها هدية أو إكرامية أو سمها بأي شيء، هي رشوة، ملعون من دفعها وملعون من أخذها، نسأل الله العافية. نعم. وأنت لدفع الظلم فرش لتفتدي. هذه مسألة، إذا لم تحصل على حقك إلا بدفع الرشوة، هل يجوز فداء لحقك؟ أن تفتدي حقك لئلا يضيع. هنا يقول لا بأس، هذه لأن هذه من الافتداء، افتداء الحق لئلا يضيع. إذا كنت ما تحصل على حقك إلا بها فهذا من باب الافتداء، ويكون مباحا للدافع ولكنه حرام على الآخذ، هو رشوة في حق الآخذ. ولكن القول الثاني وهو الراجح أنه لا يجوز أيضا، لا تجوز الرشوة بحال من الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشية والمرتشي، وهذا عام، وهذا عام. ولو رخصنا للناس في هذا فشت الرشوة وصاروا تسلط والظلمة، زدناهم تسلطا، فيجب منع الرشوة مطلقا عملا بعموم الحديث. ولأننا لو رخصنا لهم تسلطوا، صاروا ما يعطون الناس حقوقهم إلا بالرشوة، نحن نكون نحن السبب في هذا. فالفتوى بهذا والله خطيرة جدا، وإن كان بعض العلماء يرى أنها جائزة. نعم. ويكره لبس فيه شهرة لابس وواصف جلد. انتهى من القضاء وأحكامه، انتقل إلى اللباس. اللباس من نعمة الله عز وجل، يجمل الهيئة ويستر العورة، ولهذا قال جل وعلا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، هذه نعمة يواري العورات. وريشة يعني زينة، زيادة على ستر العورات فيه زينة وجمال. ثم لما ذكر اللباس الحسي نبه على اللباس المعنوي، قال ولباس التقوى ذلك خير، خير من لباس الثياب. هذا بالمناسبة أن الله لما ذكر اللباس الحسي ذكر اللباس المعنوي تنبيها للناس، فاللباس الكامل هو لباس التقوى، أما اللي عليه ملابس وما ما عنده تقوى هذا عاري، هذا عاري. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا، ولهذا قال جل وعلا ولباس التقوى ذلك خير، كما قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لما أمر بالزاد للسفر الحسي أمر بالزاد للسفر المعنوي وهو سفر الآخرة، تزودوا يعني في أسفاركم ولا تخرجوا بدون زاد، ثم قال فإن خير الزاد التقوى، تذكروا أن هناك سفرا آخر وزادا آخر، سفر الآخرة وزاده التقوى. هذا بالمناسبة، فاللباس نعمة من الله عز وجل، ولكن الشيطان حريص على كشف عورات بني آدم، حريص على أن يتعروا. الشيطان دائما حريص على أن يتعرى الناس ويكشف عوراتهم، لما في كشف العورات من الفواحش والمفاسد وضياع الفروج للرجال والنساء. الشيطان يحرص دائما على كشف العورات وعلى ترك اللباس المحتشم خصوصا على النساء، ويساعده شياطين الإنس والجن الذين يدعون إلى العري وإلى كشف الحجاب وإلى خروج المرأة بزينتها، كل هذا من الشيطان. أمر أهل الجاهلية فكشفوا عوراتهم في الطواف، الشيطان أمر أهل الجاهلية فتعروا في الطواف يظنون أن هذا يرضي الله وأنه قربه إلى الله، يقولون ما نلبس ثيابا عصينا الله فيها، هذا من شدة الورع. قال لهم الشيطان لا تطوفون بثياب قد عصيتم الله فيها، من وجد ثوبا غيره يلبسه ومن لم يجد فإنه يتعرى. زين لهم الشيطان هذا والعياذ بالله. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، والفاحشة هنا كشف العورات، قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط. ثم إلى قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، والزينة هنا ستر العورة، فستر العورة نعمة من الله عز وجل ومنا من الله. وشياطين الإنس والجن دائما وفي كل وقت ينادون بكشف العورات والتعري للرجال والنساء، ولكن للنساء أشد كما في وقتنا الحاضر، وكما تعلمون ما ينادي به الكفرة والفسقة وشياطين الإنس والجن من تعري النساء، يقولون هذه حرية المرأة، هذه حقوق المرأة، حقوق المرأة أنها تتعرى وأنها تخالط الرجال وأنها تسافر بدون محرم وأنها تخلو مع الرجل، أنتم تسيئون الظن، تسيئون الظن بالناس، يقولون يعني معنى هذا إن ما في الكتاب والسنة أنه سوء ظن من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، تسيئون الظن بالناس، الأصل الثقة، وأنتم عندكم غلو تطرف، لماذا تحجرون على الناس؟ لماذا تأمرون بالحجاب؟ لماذا تمنعون المرأة من السفر وحدها؟ لماذا إلى آخره. هذه دعوة شياطين الإنس والجن في كل زمان ومكان، كفى الله شرهم ورد كيدهم في نحورهم. آمين. نعم. ويكره لبس فيه شهرة لابس. الملابس من نعمة الله، لكن الملابس لها آداب، لها آداب، ينبغي للمسلم أن يراعي آداب اللباس. أولا لا يلبس لباس الشهرة، لا يلبس لباس الشهرة، ولباس الشهرة هو اللباس اللي يخالف عادة البلد، اللباس اللي يخالف عادة البلد هذا لباس الشهرة. وفي الحديث من لبس ثوب شهرة ألبسه الله لباس مذلة يوم القيامة، فلا يلبس الإنسان لباسا يخالف ما عليه البلد، ما دام أن أهل البلد يلبسون اللباس الشرعي والمحتشم فلا تخالفهم في هذا، لأن هذا شهرة. نعم. ويكره لبس فيه شهرة لابس وواصف جلد لا لزوج وسيدي. النوع الثاني مما يحرم لبسه الذي يصف البشرة، يعني لا يستر، الشفاف الذي لا يستر البشرة لشفافيته، يرى من ورائه لون الجلد، هذا لا يجوز لبسه لأنه غير ساتر، كما في الحديث النساء كاسيات عاريات، يعني يلبسن لباسا لا يستر، فهذا النوع الثاني من الألبسة المنهي عنها، وهو اللباس الذي لا يستر ما وراءه. نعم. على الرجال والنساء. نعم. ويكره لبس فيه شهرة لابس وواصف جلد لا لزوج وسيدي. إلا المرأة تلبسه عند زوجها، اللباس الذي الرقيق، اللباس الرقيق الذي لا يخفي ما وراءه، يجوز للمرأة أن تلبسه عند زوجها، لأنها لو تعرت عند زوجها ما في مانع. وكذلك المملوكة تلبسه عند سيدها، لأن لسيدها أن يتسرى بها وأن يطأها. نعم. وإن كان يبدي عورة لسواهما فذلك محظور بغير تردد. إن كان الشفاف يبدي العورة فهذا محظور، محرم لغيرهما، يعني لغير الزوج والسيد، فهذا محظور يعني حرام بغير تردد، يعني من غير شك بتحريمه. نعم. فاللاتي يظهرن إلى الأسواق بلباس شفافة لا تستر، أو ألبسة قصيرة، أو سافرات الشعور والوجوه والأيدي والأرجل، هؤلاء يفعلن حراما وفاحشة. نعم. وخير خلال المرء جمعا توسط الأمور وحال بين أردى وأجود. خير اللباس ما كان متوسطا، لا تلبس الفاخر، لا تلبس الفاخر لأن هذا فيه إسراف وفيه مخيلة، ولا تلبس الردي الخلق المتمزق أو النوع الردي من الأقمشة وانت مغنيك الله. إذا كنت غنيا البس المتوسط الجميل، الله جميل يحب الجمال، جميل يحب الجمال، وإذا أنعم نعمة على عبد أحب أن يرى أثرها عليه، فيتوسط المسلم، لا يلبس الفاخر الغالي الثمن لأن هذا فيه إسراف، ولا يلبس الردي لأن هذا فيه كفران للنعمة، فيلبس المتوسط. وخير الأمور أوسطها في كل شيء، خير الأمور أوسطها في اللباس وفي غيره، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذا هو الاعتدال والوسطية في كل شيء وفي اللباس. نعم. ويحرم لبس فيه حي مصور طرازا وصبغا. ثالثا من الملابس المحرمة لبس ما فيه صور حيوانات، ما فيه صور ذوات أرواح، لا يلبس الإنسان لباسا فيه صورة ذات روح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وحرم استعمال الصور، حرم استعمال الصور في البيوت على الستور أو على الجدران أو بالبراويز وتعلق بالجدران، كل هذا حرام. ولا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، ملائكة الرحمة ما تدخل البيت اللي فيه كلب أو فيه صورة منصوبة، ما يجوز هذا، هذا من استعمال الصور ومحرم. بعض الناس يأخذها منظر، بعض الناس يأخذها للذكريات كما يقولون، هذا حرام. وما هلك قوم نوح إلا لما صوروا الصالحين وعلقوا صورهم على المجالس، آل بهم الأمر إلى أن عبدوها من دون الله، فالتصوير سبب للشرك، سبب للشرك، تعليق الصور لا سيما صور المعظمين كالأمراء والعلماء والملوك هذا سبب، وصور الصالحين هذا سبب للشرك، تصوير وسيلة من وسائل الشرك. حصل لقوم نوح، حصل لقوم إبراهيم، جماعة النمرود كانوا يصنعون التماثيل، تماثيل على صورة الإنسان والحيوان، حصل لبني إسرائيل لما صور لهم السامري العجل أعبدوه من دون الله. التصوير سبب للشرك، سبب للشرك. ولو كان الناس الآن ما يعلمون أن الشرك محرم وأن عبادة غير الله ما تجوز، يجي جيل جاهل فيما بعد ولا وجدوا اللي قبلهم يستعملون الصور وينصبونها، قال لهم الشيطان هذه ما عملوها إلا للعبادة، مثل ما قال لقوم نوح. فنحن نسد وسيلة الشرك. العلة الثانية أن التصوير مضاهاة لخلق الله، فالمصور يحاول أن يوجد صورة تشبه الصورة التي خلقها الله عز وجل، ولذلك يقال له يوم القيامة أحيي ما خلقت، يكلف أن ينفخ الروح في الصورة التي صورها في الدنيا ويعذب بها في نار جهنم، ويقال له أحيي ما خلقت، من باب التعجيز له، لأنه لا يحيي إلا الله ولا ينفخ الروح إلا الله عز وجل. فالتصوير ليس بالأمر الهين، وإن سموه أنه من الفنون وأنه من النشاط الفني وما أشبه ذلك، ما تبيح الحرام، ولذلك الشيطان الآن أغرى الناس بالتصوير، كل شيء فيه صور، كل شيء فيه صور، لأن الشيطان يغريهم بهذا. لما نهى الله ورسوله عنه الشيطان يتسلط على العباد لمخالفة النهي، وإلا وش مصالحهم من هالصور هذه؟ والله ما لهم مصالح إلا المضار فقط، مضار، وش مصلحتهم من هالصور؟ وأشد من ذلك يصورون النساء والجميلات، يصورونهن سافرات للفتنة، هذه علة ثالثة في التصوير، علة ثالثة، وهي أن التصوير سبب للفتنة وانتشار الفاحشة، لأن صور النساء الجميلات يسبب النظر فيها في المجلات أو الجرائد، ثم يقول يدخل الشهوة في نفس الناظر، ثم يروح يطلب هذه الصور أو أمثاله، تكون الصورة هذه كالقوادة التي تقوده إلى الفاحشة. فالتصوير فيه محاذير ولا فيه نفع أبدا، اللهم إلا الصور الضرورية التي تصور للأمور الجنائية، هذه ضرورية، والضرورة تبيح المحظور، مثل تصوير البطاقة، تصوير رخصة القيادة لأجل معرفة الشخص وتطبيق الصورة عليه، لو حصل منه إجرام طبق عليه الصورة، هذه يقولون ضرورية يجوز عملها للضرورة، أما غيرها من باب الفن أو من باب المناظر أو من باب الذكريات، صورة الولد الحبيب، صورة الأب، هذا حرام ما يجوز، صورة العالم لجل تشوهه ما يجوز، هذا كله حرام. نعم. ويحرم لبس فيه حي مصور طرادا، حي مصور يعني صورة حيوان، سواء إنسان أو طير أو بهيمة أو حشرة أو أي شيء فيه روح حرام. أما صور ما ليس فيه روح كالشجر والأنهار والجبال والأشجار، هذا لا بأس فيه، الشيء اللي ما فيه روح، المناظر التي ليس فيها روح ما يخالف، تصوير البر البحر لا بأس. نعم. ويحرم لبس فيه حي مصور طرازا وصبغا في أصح التردد. نعم. ويحرم لبس فيه حي مصور طرازا وصبغا في أصح التردد، يعني سواء كانت الصورة مجسمة أو كانت صبغ، يعني رسم على الورق أو على الثوب رسم، أو ملتقطة بالآلة الفوتوغرافية، المعنى واحد، المعنى واحد، كله صورة، فلا يجوز عمل الصور ولا إلصاقها بالثياب ولبس الثياب التي هي فيها، لأن هذا حمل للصورة واستعمال للصورة وترويج للصورة، فلا يجوز هذا. نعم. ويكره في ستر وسقف وحائط، يكره في ستر، تجعل التصاوير في ستر، ستر على الجدار أو ديكور على الجدار أو على فتحة الجدار منع الهواء. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد دخول حجرة عائشة ورأى فيها قراما وضعته على سهوة في الجدار، يعني على فرجة في الجدار فيها صورة، النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الدخول، وتغير وجهه صلى الله عليه وسلم وأبى أن يدخل حتى هتك الستر وجعل وسايد، عند ذلك دخل صلى الله عليه وسلم. نعم. الأمر ما هو سهل، سواء في الجدار أو في السقف، السقوف أو على الأبواب، كله حرام، هذا ما يجوز. والواجب طمس الصورة، يعني تقول أنا ما زي، يمكن تقول أنا ما سويت هالصورة، هذه مسويها غيري، معلزة غيري، واضعها غيري، أنا ما عملتها، نقول تطمسها، قال صلى الله عليه وسلم لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فإذا كنت ما هو بنت اللي مسويها ولك سلطة على البيت أو المكان فإنك تطمسها، وإن لم يكن سلطة فإنك تنصح صاحب البيت لأن يطمسها ويزيلها. نعم. وتكره في ستر وسقف وحائط ولا بأس. في ستر، ستر على شيء واضعه يستر شيء بالجدار، أو مرسومة على الحائط على الجدار، أو ملصقة به، أو برواز معلق، أو في سقف، كله سواء. نعم. وتكره في ستر وسقف وحائط ولا بأس في موطئها والموسد. أما إذا كانت الصورة ممتهنة تداس يجلس عليها، يوطأ عليها، يتكى عليها حطوطة مسانيد، ما في بأس، لأنها ممتهنة. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هتك الستر وجعل وسائد دخل واتكى عليه الصلاة والسلام. نعم. ويكره للمرء السجود بوجهه على صورة قد صورت في ممهد. كذلك يكره أن الإنسان يصلي وأمامه صورة، لأن هذا يشبه عبادة الأصنام، فلا تستقبل الصورة وأنت تصلي ولا تسجد عليها موضع سجودك. أما أنك تاطى عليها أو تجلس عليها فلا بأس، أما أنك تسجد عليها أو تستقبلها هذا يشبه عبادة الأصنام، تجنبه. نعم. ويكره للمرء السجود بوجهه على صورة قد صورت في ممهد. في ممهد يعني في فراش، المهاد الفراش. نعم. بذاك حفيد المجد أفتى لشبهه بعباد أصنام على غيرها اسجدي. نعم. بذاك حفيد المجد أفتى لشبهه. حفيد المجد، المجد بن تيمية، عبد السلام بن تيمية صاحب المنتقى، حفيده من هو؟ شيخ الإسلام. نعم. أفتى بهذا بأنه لا يسجد على الصورة، أفتى شيخ الإسلام حفيد المجد بن تيمية أنه لا يسجد على الصورة. نعم. بذاك حفيد المجد أفتى لشبهه. وكان شيخ الإسلام تلميذا للناظم، تلميذا لابن عبد القوي، وصار ابن عبد القوي في الأخير يقتدي به، صار في الأخير يقتدي به بتلميذه لما تفوق عليه في العلم. شوف الآن يسوق كلام تلميذه. نعم. بذاك حفيد المجد أفتى لشبهه بعباد أصنام على غيرها اسجدي. بذاك يعني بتحريم السجود على الصورة، لشبه يعني لتشبه صاحبه بعباد الأصنام، لشبهه. ها؟ نعم. بذاك حفيد المجد أفتى لشبهه. نعم. لشبهه. بذاك حفيد المجد أفتى لشبهه بعباد أصنام على غيرها اسجدي. على غيرها اسجدي، على غير الصورة. إذا كانت الصورة تحتك أو تحت قدمك ما في بس، صل عليها. أما إذا كانت قدامك ولا تحت جبهك فلا يجوز هذا، لأن هذا يشبه عباد الأصنام. نعم. ويكره ما فيه صليب مصور، وهذا جميع للرجال ونهدي. الصليب أشد، الصليب هو يزعمون أنه صورة المسيح عليه السلام لما قتله اليهود وصلبوه على الخشبة، صوروه، ولذلك تشوه على صورة رجل مصلوب، ماد يديه ومصلوب، وهذا كذب. المسيح عليه السلام ما قتل ولا صلب، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم، المسيح أنجاه الله منه، وإنما قتلوا رجلا يشبهه، ظنوا أنه هو فقتلوه وصلبوه. فالمقتول والمصلوب ليس هو المسيح، والذين زعموا أنهم قتلوه هم اليهود. ومن غباوة النصارى أنهم يعبدون الصليب، وكان المفروض أنهم يكسرون الصليب لأنه عار عليهم إن نبيهم يقتل ويصلب، هذا عار عليهم، ولكن مع هذا عبدوه وعظموه، فأفرح اليهود هذا الشيء. هذا هم اللي يريدون اليهود لعنهم الله، يفسدوا عليهم دينهم. والذي أغراهم بعبادة الصليب رجل يهودي اسمه بولس، اسمه بولس، ادعى الإيمان بالمسيح، ادعى الدخول في دين المسيح كذبا وزورا، وأدخل الوثنية في على النصارى، أدخل الوثنية على النصارى في دينه، ومنها عبادة الصليب. هذه من آثار بولس الخبيث اليهودي، غير دين النصارى وفرحوا به وظنوا أنه تابع للمسيح وأنه رسول المسيح، وأنه يسمونه الرسول بولس من غباوتهم هذا. نعم. ويكره ما فيه صليب مصور، وهذا جميع للرجال ونهدي. ما يجوز استعمال الصليب على الملابس ولا على أي شيء، ويجب إتلافه، لأنه شعار، لأنه شعار النصارى، شعار الوثنية، فيجب إتلاف الصليب. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه، وهو أشد من الصورة، لأن شعار النصارى عبادة الوثنية، وهذا حرام التصوير، وحرام لبس الصليب على الرجال والنساء. النصارى يلبسون الصليب على صدورهم، ما يكتفون بوضعه على الجدران بل يلبسونه على صدورهم. فالمسلم إذا لبس شيئا فيه صليب تشبه بالنصارى بحمل الصليب، يجب الحذر من هذا، ويجب محاربة الصليب وطمس الصليب ونقضه. نعم. ويكره لبس الأزر والخف قائما. يكفي، نقف عندها. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه أسئلة كثيرة، أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا السائل يقول: صاحب الفضيلة، عندنا عند بعض القبائل يوجد شخص يسمى مرجع حق، إذا حصل بينهم قتل أو تعدي على الأعراض يرجعون إليه ويحكم بينهم بما يراه من تغريم المعتدي أموالا أو سيارات ليدفعها للمعتدى عليه، فما حكم ذلك؟ وهل هو من الحكم بالطاغوت؟ نعم، هذا من الحكم بالطاغوت، إذا كان عندهم محكمة شرعية لابد يرجعون إلى المحكمة ولا يحكمون غير القاضي، ما يجوز يحكمون غير القاضي، هذا حكم الطاغوت، يعدلون عن حكم الشرع إلى حكم الطاغوت. أما إذا لم يكن عندهم محكمة وعندهم عالم من العلماء يحكمون العالم ولو لم يكن قاضيا، يحكمون العالم. وإذا لم يكن عندهم عالم لا بأس أنه يصلح بينهم واحد إصلاح، من باب الإصلاح لا من باب الحكم والإلزام، وإنما من باب الإصلاح، فإن رضوا وإلا فلا يلزمهم، الصلح ليس فيه إلزام، فلا بد من مراعاة هذه الأمور. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: إذا أصلح رجل بين شخصين متخاصمين في مال ورضي في هذا الصلح، ولكن هذا الصلح لم يكن على ضوء الكتاب والسنة، فهل يأثم هذا الرجل أو يأثم المتخاصمان؟ إذا كان فيه جور وظلم فلا يجوز، إذا كان فيه جور وظلم فلا يجوز، الصلح إنما يكون بالعدل، فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. نعم. أما إذا كان فيه جور وظلم فلا يسمى صلحا، إنما يسمى ظلما. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: ما حكم الهدية لمن له ولاية؟ ما يجوز، هذه رشوة، هدية لمن له ولاية هذه رشوة، تعطيه يوظفك ولا تعطيه ينقلك من محل المحل، هذه هي الرشوة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب ولا تعطيه يرفعك، هذه رشوة، ولا تعطيه المدرس لأجل ينجحك، أي رشوة، كلها رشوة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم تفضيل الأب في الهبة على أولاده؟ يجب العدل، يجب العدل بين أولاده، ما يعطي بعضهم ويحرم بعضهم، ولا يزود بعضهم على بعض، بل يعدل بينهم كما في الميراث، الذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لو أهدى الطالب إلى معلمه أو المعلم إلى مدير المدرسة بقصد المحبة والألفة، فما حكم الهدية وما حكم قبولها؟ رشوة، رشوة، ما هي بهدية هذه. ليش تسميها هدية بالاسم الطيب؟ هذا اسم طيب، الهدية، حث الرسول صلى الله عليه وسلم على الهدية، وهذه ما هي بهدية، هذه رشوة، سحت، لا يجوز الإهداء للمسؤول أبدا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: يكون منا أحيانا منادات الأولاد والطلاب ونحوهم في الخدم بألقاب قبيحة مثل. نعم. يكون منا أحيانا منادات الأولاد والطلاب ونحوهم مثل الخدم بألفاظ. مثل إيش؟ الخدم. الخدم، نعم. بألقاب قبيحة مثل يا حمار، يا سفيه، يا بهيمة، والهدف من ذلك التأديب. السؤال: ما الحكم في ذلك؟ هذا لا يجوز. أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. ما يجوز هذا. إذا بغيت تأدب تأدب بغير الحمار وغير الكلب، تأدب بغير هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا حكم القاضي ثم لم ينفذ حكمه، فهل له أن يترك القضاء إن رأى تكرار ذلك ورأى فيه المصلحة؟ لا، ما يترك القضاء، يجب عليه أنه يقضي بين الناس بالحق، وكونه ما ينفذ حكمه الإثم على من لم ينفذ، أما هو يبين الحق. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في بلادنا يحكمون بغير ما أنزل الله، فما هو الحكم إذا احتاج الإنسان إلى أن يتحاكم إلى تلك المحاكم؟ وما الحكم في من يعمل بالمهن المناسبة كالمحاماة أو تدريس هذا القانون الوضعي أو الالتحاق بالكليات التي تخرج المحامين والقضاة الذين يعملون بهذا القانون الوضعي؟ هذا من آفات الإقامة في بلاد الكفار، أنك تأخذ حكمهم وتخضع لأنظمتهم وتتحاكم إلى محاكمهم، ولذلك وجبت الهجرة على المسلم، فلا يقيم، وإذا اضطر إلى الإقامة فلا يتحاكم إلى الطاغوت، ما يتحاكم إلى الطاغوت. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: يقول بعض الناس إنه لا ينبغي للقاضي الفتية، لأن الناس إذا علموا حكمه في مسألة معينة أتوه ليحكم لهم بها، فهل هذا القول صحيح؟ لا، إذا شعر أن هذا اللي يسأله أنه له خصم ما يفتيه، يقول له هات خصمك. لكن لو سأله مسألة في الصلاة، هذه فيها خصومة، مسألة في الصلاة، في الوضوء، مسائل ما فيها طرفان، يفتيه. مسألة في الطلاق، هذه فيها خصومة، ما فيها خصومة. أما إذا سأله عن إن بينه وبين فلان نزاع في أرض أو في بستان أو في، فهذا لا، هذه خصومة، يقول لا هات خصمك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما صحة حديث يا أبا ذر إني أراك ضعيفا فلا تتأمرن على اثنين، وهل يؤخذ منه أن يكون القاضي قويا في شخصيته؟ نعم، الحديث صحيح، الحديث صحيح، وليس في هذا تنقص لأبي ذر رضي الله عنه، لكنه نصيحة من الرسول صلى الله عليه وسلم له، أنه ما عنده استعداد للقيام بالمسؤولية، لأن هذه مواهب يجعلها الله سبحانه وتعالى في الناس. أبو ذر من أفضل الصحابة، أفضل الصحابة، من السابقين الأولين، ومن المهاجرين، ومن الزهاد والأتقياء والعلماء، لكن ما عنده موهبة الولاية، فنصحه النبي صلى الله عليه وسلم عن تولي الولاية لأنه ما عنده القدرة على القيام بها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من كان له حق في بلد يحكم بغير ما أنزل الله. نعم. من كان له حق في بلد يحكم بغير ما أنزل الله ولا يمكن أخذ حقه إلا بدفع الرشوة، فهل يجوز دفعها؟ كما سمعتم في الكلام الناظم يقول يجوز إذا كان مضطر إليها الاستنقاذ حقه، ولكن الصحيح أنه ما يجوز دفع الرشوة لعموم النهي عنها ولا عن فاعلها. نعم، هناك وسائل أخرى، يعمل الوسائل الأخرى لاستنقاذ حقه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل كثرة السرقات وانتشارها سببه إهمال وإبطال إقامة حد السرقة؟ نعم، في هذه البلاد ولله الحمد ما كان تقطع يد السارق خف السرقات. في البلاد الأخرى ما يستقرون ولا على أموالهم ولا يأمنون على أموالهم ولا على بيوتهم، يهجم عليهم وتؤخذ أموالهم. أما في هذه البلاد ولله الحمد فالأمن مستتب. ما نقول أنه ما يوجد سرقة، يوجد سرقة، وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجدت السرقات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه يقيم الحدود، وجد الزنا في عهده صلى الله عليه وسلم مع أنه يقيم الحدود. فما هم معناه أنه ما يوجد في المجتمع جريمة، توجد الجرائم، ولكن الشأن في إقامة الحد والحدود. ولله الحمد في هذا البلد تقام ولله الحمد، ولذلك هذا البلد يمتاز على غيره من بلدان العالم، أرقى بلاد العالم كما يسمونها بالأسلحة والمخابرات والأشياء، الجريمة فيها متفشية، وهذه البلاد ولله الحمد الجرائم فيها قليلة وعلى خفية. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. نعم. الحمد لله. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يمكن القول أن الواسطة المعروفة في هذه الأيام هي نوع من الرشوة؟ هذه شفاعة، ما هي الواسطة، شفاعة. إذا وصيت واحد يشفع لك في تحصيل حق لك هذه شفاعة. قال جل وعلا: من يشفع شفاعة حسنة كله نصيب منها، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. الشفاعة السيئة أن تشفع في أخذ حق الغير، أن تشفع في أخذ حق الغير للمشفوع له، تشفع في تعطيل حد من حدود الله، تشفع في المجرمين ما يقام عليهم حد. هذه الشفاعة السيئة اللي فيها ظلم أو فيها تعطيل للحدود، هذه شفاعة سيئة والعياذ بالله. ملعون من شفع وملعون من قبل الشفاعة في هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لي أرحام في دولة أخرى. نعم. وقد لي أرحام في دولة أخرى وقد عاتبنا كثير على عدم الذهاب لهم بأننا قاطعون للرحم. نعم. لنا لنا أرحام في دولة أخرى. إيه؟ وقد عاتبنا كثير على عدم الذهاب لهم بأننا قاطعون للرحم، وسبب عدم ذهابنا هو أننا لا ندخل من تلك الحدود إلا بدفع رشوة لرجال الجمارك حتى يمشوا أمورنا، فهل هذا سبب لزيارتهم أو هو سبب مانع لعدم الذهاب لصلة الرحم؟ تذهبون لزيارة الرحم ولو ترتب على هذا أنكم تدفعون للمسؤولين، لأن هذا من باب التوصل إلى الحق وصلة الرحم، ولا تظلمون أحد، هذا ما ظلمتم فيه أحد، ويكون الإثم على الآخذ، يكون الإثم على الآخذ. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تلبس الشفاف أو اللباس العاري عند محارمها من إخوانها وأبيها ونحوهم؟ لا، يقول لك إلا الزوج، الناظم يقول إلا الزوج، ولا تلبس هذا إلا عند الزوج فقط أو السيد، تلبسه الأمة عند سيدها، أما عند غير الزوج ما يجوز ولو كان من محارمها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا أعمل في إحدى الشركات وأعطيت لباسا فيه صور ولا بد من لبس هذا اللباس في العمل، فما حكم ذلك؟ تطمس الصورة وتلبس اللباس، إلا إن كان قصدك صورك، لأنهم في المصانع والمحلات يعلقون صورة الشخص عند الدخول وعند الخروج، هذا تعلقها عند الدخول فقط، وإذا أنك دخلت تخفيها، تخفيها إلى أن تحتاج إليها، فإذا احتجت إليها فأبرزها، وإذا لم تحتج إليها فأخفها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: انتشرت ملابس الأطفال المصور عليها صور لدرجة أننا لا نجد ملابس لأطفالنا خالية من هذه الصور، بل إن بعض السلع والمشتريات من معلبات وحفائض وغيرها لا تخلو من صورة فندخلها المنزل. السؤال: ما حكم أخذها وشرائها وإدخالها المنزل مع أنه يصعب؟ أما الملابس فهناك ملابس ليس فيها صور. قول السائل ما وجدنا ملابس غلط، فيه ملابس. لو اشتريت قماش وفصلته على ولك عند الخياطي، ما هو بلازم تشري شيء جاهز، اشتري شيء وفصله أنت، تخيطه عند محلات الخياطة، فلا يجوز لبس شراء الملابس اللي فيها تصاوير. وأما الصور اللي على السلع هذه ممتهنة، أنت ما قصدك الصورة، أنت قصدك السلعة، والكرتون هذا تلوفه إذا خلصت منه، أو القوطي تلوفه إذا خلصت منه. ما وإن كان تبي تستعمل هذا الكرتون أو تستعمل هذا الغلاف تبي تستعمله، اطمس الصورة حكها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من النساء من تلبس اللباس الفاضح أو الشفاف ثم تخرج إلى الأسواق، لكنها تلبس فوق هذا الحجاب والعباءة، فهل فعلها جائز؟ ما هو جائز، لأن هذا وسيلة إلى أن تسقط عباتها ولا تضعها ثم تظهر ملابسها السيئة، فلا يجوز لها هذا، لا يجوز. لماذا تلبس اللباس الشفاف تلبس عليه العباءة؟ هذا غلط. العباءة يمكن تسقط، يمكن تضعها، يمكن تدخل محل تضع العباءة، فلا يجوز هذا. إذا أرادت الخروج تحتشم باللباس الضافي الساتر. نعم. أحسن الله إليك، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.